هذا جزء من سيرة هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فيه أيضا فوائد وقدوة لمن اقتدى بهؤلاء الأئمة وفهم بفهمهم وتأدب بآدابهم، هكذا نشأوا في طلب العلم، فكأنهم رضعوا هذا العلم من الصغر وتأدبوا بآداب هذا العلم الشرعي. ولا شك كلما تقدم المسلم في طلب العلم الشرعي فلا بد أن يزداد أدبا ويحسن خلقا، لأنه يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأدب والأخلاق الحسنة. فهو اختلف مع زميله في مسألة مناظرة طويلة بينهما، ثم افترقا بعد المناظرة، كل واحد تمسك برأيه. يقول: لقيني فأخذ بيدي. شوف، من المحبة لإخوانه للعلماء، ثم يخاطبه: يا أبا موسى. هو مختلف معاه في مسألة ومناظرة بينهم، وارتفعت الأصوات، كلهم يريد أن يصل إلى الحق، لكن ما استطاع أحد منهما إقناع الآخر، فبقي كل واحد على رأيه. فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ نحن من المسلمين، من أهل السنة، من العلماء، ولو اختلفنا في مسألة لا تؤثر في الأخوة بيننا، الأخوة تبقى، الأخوة الدينية تبقى، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم. ولو اختلف معه في مسألة، في مسألتين، في ثلاث من الأمور التي يختلف فيها أهل العلم، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا أدب مهم جدا. فعلى طلبة العلم أن يقتدوا بهؤلاء الأئمة ويتأدبوا بأدب الخلاف، لا يهجرون ولا يستحلون أعراض طلبة العلم لأنهم اختلفوا معهم في بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فلا بد من التأدب بآداب العلم والاقتداء بهؤلاء الأئمة رحمهم الله. خمسة أسئلة في الدرس الماضي: هل يجوز توزيع الشخص ما يملك من تجارة وعقار وأموال على أولاده قبل مماته؟ ما أدري، هذا ما له علاقة في درسنا، لكن إذا كان الوالد من الأغنياء وأراد أن يغني أولاده ويوزع بينهم العقارات والأموال ويغنيهم في الدنيا، لا مانع، ما في شيء يمنع من ناحية الشرع، لكن لا ينوي بهذا التوزيع توزيع الإرث أو الميراث، لا يجوز، لأنه هو حي الآن، لا يوجد ميراث أصلا حتى يوزعه، فيوزعه من باب الهدية، من باب الهبة لأولاده، يوزع أمواله، ولو كل أمواله وزعها ما في شيء يمنع شرعا، لكن بشرط واحد: يجب عليه أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث سواء، هذه ألف والأنثى ألف والذكر ألف، يجب عليه أن يعدل بينهم بالعطية، هذا الذي يجب عليه شرعا. فيجوز توزيع الشخص ما يملك من تجارة وعقار وأموال على أولاده قبل مماته، يجوز بشرط العدل بين الذكور والإناث. هل من أسماء الله الضار؟ لا، ليس من أسماء الله تعالى الضار، مر معنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فدل الحديث على أن الطيب من أسماء الله، لكن اسم الضار أو اسم النافع هاي ليست من أسماء الله تعالى، لم يرد فيها نص، مع أنه أخذنا القاعدة التي لا بد من توفر ثلاثة أمور حتى نثبت لله عز وجل هذا الاسم، نثبت له هذا الاسم. أول شرط أن يكون ورد في الكتاب والسنة، فلم يرد اسم الضار ولا اسم النافع من أنهما من أسماء الله عز وجل، ولكن من الإخبار عن الله عز وجل ممكن نخبر عن الله عز وجل أنه يضر من ضاره أو ينفع من أراد ومن شاء من عباده، ك خبر عن الله عز وجل، لكن كاسم لا، ليس من أسماء الله عز وجل الضار النافع. هذا جواب السؤال، هذا لا علاقة بدرس الماضي. يرجى شرح وتبيين أثر أكل الحرام في بدن المرأة، تكلمنا عنه وذكرنا أثر الحرام أنه إذا غذي البدن بالحرام والمطعم من الحرام والمشرب من الحرام والملبس من الحرام فلا يبارك في بدنه ولا في حياته ولا في أولاده بسبب أكل الحرام، وأثره بين في عدم استجابة الدعاء له، وذهب البركة في بدنه في سمعه وفي بصره وفي مشيه وفي عقله. لا شك أن الحرام يؤثر في الدنيا وفي الآخرة، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فعلى المسلم أن يتجنب الحرام. وأهل العلم ذكروا آثار أكل الحرام على بدن الشخص. هل في الحديث العاشر ما يثبت رفع اليدين إلى السماء في الدعاء في كل حال؟ سؤال أيضا لا علاقة بالدرس الماضي، في الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فيمد يديه. لا شك أن رفع اليدين في الأدعية العامة من السنن، من آداب الدعاء. من أراد أن يدعو ربه عز وجل من السنة أن يرفع يديه، يستقبل القبلة ويرفع يديه، وتأتي هذه الأداب إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد. لكن الأدعية الخاصة لا بد من دليل على رفع اليدين، يعني من الأدعية في دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا لا ترفع فيه اليدان، يقال بدون رفع اليدين لأن لم يرد فيه. فالأدعية الخاصة لا بد من دليل خاص على رفع اليدين، مثل أدعية النوم مثلا، أراد أن يدعو أدعية النوم فلا يرفع يديه ويقول أدعية النوم، ما ورد. وهكذا الاستغفار، لو قال أستغفر الله هذا دعاء، فلا يشترط أستغفر الله أستغفر الله، لا. فالأدعية الخاصة تحتاج إلى دليل خاص في رفع اليدين، أما الأدعية العامة فتجوز، من الآداب من المستحب رفع اليدين. السؤال الخامس، هل دعاء المظلوم المشرك أو الكافر يستجاب له؟ نعم، دعوة المظلوم مستجابة سواء كان مسلما أو كافرا، فلا تظلم مسلما ولا تظلم كافرا. أولا لعموم الأحاديث أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، والمظلوم لفظ عام، كل مظلوم، ال هنا تدل على العموم في الأحاديث التي جاءت، فهذا دليل. كذلك جاء دليل خاص أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، هذا الحديث دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، إن كان فاجرا إن كان كافرا ففجوره على نفسه، حديث في صحيح الجامع الصغير 3382 رقم الحديث في صحيح الجامع الصغير. نكتفي بالأسئلة، نقرأ الحديث 11. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. فقال الترمذي حديث حسن صحيح. حسنت. ما الحديث 11 من كتاب 40 النووية؟ قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الحسن بن علي قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، عن الحسن وعن أبيه علي بن أبي طالب. سبط رسول الله، السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الولد. ابن الولد الذكر في عند العرب يسمى حفيد، وابن البنت يسمى سبط، كما في هذا الحديث عن أبي محمد الحسن سبط رسول الله، لأنه ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ابنته. وريحانته، الريحانة هي الزهرة الطيبة الرائحة، الزهرة الطيبة الرائحة، ريحانة تسمى ريحانة. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الحسن والحسين ويشمهما ويضمهما إليه صلى الله عليه وسلم من حبه لهما. فالحسن بن علي يروي لنا هذا الحديث، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى رفيق الأعلى وهو صغير، لا زال صغيرا في السن الحسن والحسين. وعند أهل السنة والجماعة أن الحسن أفضل من الحسين، أفضل منه من ناحية الأفضلية، دلت على ذلك السنة، ودل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. فالحسن أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما. يروي هذا الحديث ويقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. كلمتان لكن فيها جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم، كلمتان لكن تحويان معان كثيرة. فهذا الحديث فيه الأمر ترك، دع اترك، الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه، ما يشك فيه المسلم في حياته يتركه. أي أمر لا تطمئن إليه نفسه ويحدث قلقا في نفسه وشكا واضطرابا، غير مرتاح لهذا الشيء اتركه، وإذا تركه يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فكل أمر في حياتك، قول أو فعل، ما ترتاح فيه تشعر بقلق، عدم اطمئنان، عدم راحة نفسية، لا تفعله، اتركه، افعل الشيء الذي ترتاح إليه ويرتاح إليه قلبك وتطمئن إليه نفسك. هذا أمر واضح جدا، لا أحد يجبرك على هذا الفعل أو على هذا القول. لا تقول لا تفعل هذا الفعل، تغير مرتاح لهذا الفعل، لا تفعله. طبعا هذا ليس من الأمور الواجبات أو المستحبات، لا، هذا في الأمور المباحة في حياة الناس. أردت أن تأكل نوعا من أنواع الحلويات مثلا، لكن جاءك الشك، عدم اطمئنان لهذا الأكل، لا تأكل، اتركه، كل شيء ترتاح له وهكذا. أما في الأمور الواجبات والمستحبات ما يؤخذ هنا، يجب عليك أن تفعل، ولو وسوس لك الشيطان وأراد أن يشغلك عن هذا الواجب أو عن هذا العمل الصالح، ما عليك منه. لكن هنا المقصود فيه في الأمور المباحة في حياة الناس، بشرط أن لا يصل هذا الأمر دائما عندك إلى الوسواس، إلى حد الوسواس، دائما تشك في كل الأمور، دائما لا تطمئن نفسك في كل شيء، لا، هذا وصل إلى درجة الوسواس. فالأمر فيه ضابط، فإذا كان الأمر يسير وقليل في حياتك، وأحيانا لا ترتاح نفسك لأمر من الأمور، لا يطمئن قلبك لأمر، أتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا يكون في أكثر الأمور أو في كثير من أمور حياتك. هذا صار وصل إلى درجة الوسواس، فلا تلتفت له، لا تلتفت لهذا الوسواس، لأنه يضعفك، سيشغلك عن طاعة الله عز وجل. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مثل الحديث الذي مر معنا سابقا في مسألة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن الأمور المشتبهة اتركها، ابتعد، اتقي الشبهات، كذلك دع ما يريبك إلى ما يريب، إلى ما لا يريبك. فعلى الإنسان أن يسير في حياته ويفعل ما أمر الشارع بفعله، ويعمل العمل الصالح، وفي شؤونه كلها إذا ما اطمأنت نفسه، ما ارتاح قلبه إلى أمر الأمور، يتركه، يتركه ويفعل ما يرتاح إليه، ما تطمئن إليه نفسه، ليسلم من الشبهة ويسلم أيضا من الشكوك. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المعظ لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، حلال واضح ما في شك ولا ريب، الريب بمعنى القلق والاضطراب. يقول: بل تسكن إليه النفس، حلال المحض الواضح البين تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. ثم يقول أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، قال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، عن الحسن، عن الحسن والحسين. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، نقله ابن رجب. خلاصة ما يذكره ابن رجب رحمه الله، قال: مسألة ترك الشبهات هذا لمن أصلا لا يقع في المحرمات، عنده التقوى والخوف من الله عز وجل، أما من يقع في المحرمات يسهل عليه أكل الربا والرشوة، هذا كيف يترك الشبهات؟ هو يجب عليه أن يترك المحرمات أولا، هذه الكبائر يتركها، فيعمل المحرمات والكبائر ويفعلها ثم يريد أن يتورع عن الشبهات، قال: هذا لا يحتمل له، بل ينكر عليه، ينكر عليه، يجب عليه أن يترك المحرمات أولا ثم يترك أيضا بعد ذلك المشتبهات. هذا الحديث من فوائده أن المسلم يترك ما يكون فيه ريبة وشك في نفسه، عدم راحة واطمئنان لهذا الشيء، تركه، سواء كان قول أو فعل أو أكل أو شرب، وعليه أن يأخذ بما لا ريبة فيه، لا شك فيه، أمر تطمئن إليه نفسك ويرتاح قلبك افعله. أما ما شككت فيه أمر لم تطمئن إليه نفسك دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من فوائد هذا الحديث أيضا يترك ما يرتاب فيه، إذا تركته ارتاحت نفسك واطمأن قلبك. فهذا الحديث من جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلام قليل لكن معانيه كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فهذا من جوامع كلمه وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترتاح في حياتك من كثير من الأشياء إذا أخذت بهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، نقول له دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. دع ما يريبك، إذا أتاك أمر فيه عدم طمأنينة أو أنت إذا أقبلت على عمل ما فيه طمأنينة غير مرتاح لهذا العمل، أو إذا أردت عمل من الأعمال استربت منه شككت فيه غير مطمئن غير مرتاح صرت في خوف أن يكون هذا الأمر حرام، دعه إلى شيء لا يريبك، لأن الاستبراء مأمور به، استبراء الابتعاد عن المحرم أو الشبهة مأمور به شرعا، ترك المشتبهات إلى اليقين هذا أصل عام معروف. فهذا الحديث مفيد نحفظه سهل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومعناه عرفناه وكررناه. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هكذا. هذا الحديث أيضا مثل الحديث السابق، أيضا فيه بيان أن هذا الدين العظيم يريد السلامة لمن اتبعه، السلامة من الشكوك والريب، والسلامة من الأمور التي لا تعنيك يا مسلم تركها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أمور كثيرة في حياة الناس لا تعنيهم لكن انشغلوا بها، أشغلهم الشيطان فيها عن الواجبات، عن القيام بواجباتهم تجاه أنفسهم واتجاه من يعولون واتجاه وظائفهم، انشغلوا فيما لا يعنيهم. ومن ينظر إلى وسائل التواصل يجد هذا، كم من الناس انشغلوا بالساعات فيما لا يعنيهم، تأتي رسالة فيها نكتة فيها صورة فيها ما تعنيك، ارسل إلى 50-60 شخص والآخرون ينشرون وهكذا، انشغل فيما لا يعنيه، وهذا من سوء إسلامه من سوء إيمانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالذي لا يترك ما لا يعنيه دينه سيء، عنده نقص في إسلامه، هذا مفهوم هذا الحديث. فالمسلم يترك ما لا يهمه من أمور الدنيا من الأقوال والأفعال، كم من الناس تنشغل بالسياسات وتنشغل بالاقتصاد وتنشغل بأمور كثيرة، أشغلهم الشيطان عن الواجبات. لو أخذوا بهذا الحديث لارتاحوا وأراحوا الناس وحسن إسلامهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه يعني ما لا يهتم به، لا يتعلق به أمر من أمور حياته أو حاجة من حاجاته، تركه من حسن إسلامه. من يتكلم في أشياء لا تعنيه أو يسأل عن أشياء لا تعنيه، يتدخل فيما لا يعنيه، فلان قال فلان مشى فلان أكل، ما دخلك، ما يعنيك هذا، ما يعنيك فلان راح ولا أكل ولا رجع ولا اشترى سيارة ولا، ما يعنيك، لماذا تبحث لماذا تسأل؟ هذا دليل على ضعف دينك، لأن من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيك، وأنت لم تترك ما لا يعنيك، تتدخل في ما لا يعنيك، وهذا من ضعف دينك. فالأمر ليس بالهين، هذه توجيهات منه صلى الله عليه وسلم لحفظ دين المسلم، لحفظ أخلاقه، لحفظ وقته، فينهاه عن الانشغال فيما لا يعنيه. فعرفنا الآن معنى هذا الحديث، المسلم يترك ما لا يهمه من الأمور في الدنيا من الأقوال والأفعال، وعليه أن يجتهد فيما يعنيه من الواجبات ومن العبادات ومن المهام الموكلة إليه ومن خدمة وطنه، ينشغل في هذا، لا يشغل نفسه فيما لا يعنيه، فيأتيه الشيطان ويأخذ من وقته ومن عمره ومن ماله فيما لا طائل له، أو قد يحاسب عنه يوم القيامة لأنه لم يترك ما لا يعنيه، انشغل فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم، قال: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلام المرء أو من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال ومن الأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به، يكون من مقصده ومطلوبه. العناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ما لا يعنيه إذا حكم الشرع والإسلام بأن هذا لا يعنيه، هذا الذي يتركه، لهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وأن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات. هذا كلام ابن رجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. قال: فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام، وينشغل ويشتغل بما يعنيه فيه في الإسلام، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله عز وجل، وترك كل ما يستحيا منه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث من فوائده ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدنيا والدين من المحرمات والمكروهات والمباحات، ما تعنيك تركها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه من الواجبات والمستحبات والمباحات التي تعنيه يشتغل فيها. هذا الحديث يتضمن أنه يشتغل في ما يعنيه، يترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا ترك ما لا يعنيه من الأمور فإسلامه حسن. إن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه ودينه، وهذا أمر واضح ومجرب. فالإنسان مأمور إذا تكلم أن يحسن الكلام، أن يتكلم فيما فيه مصلحة، فيما فيه غنيمة له وأجر وثواب عند الله عز وجل. كذلك إذا سكت يسكت عما فيه أيضا غنيمة وثواب عند الله عز وجل، أما يتكلم فيما لا يعنيه فهذا فيه خسارة، فيه خسارة له، فيه ضياع لوقته، فيه تعب ومشقة لنفسه، لأنه أشغل نفسه فيما لا يعنيه. لماذا الإنسان ينشغل في الناس وما فعلوا وما أكلوا وما لبسوا؟ هذه أمور لا تعنيك، لماذا تنشغل فيها؟ بل من الناس من يسأل أحيانا بعض الأسئلة لا يعنيه ولا يهمه الجواب. فلان ماذا أكلت البارحة؟ ما يهمك أنت، ما دخلك. فلان أنت ذهبت للعمرة في رمضان؟ ما يعنيك، لازم يخبرك. يريد أن يسر هذه العبادة بينه وبين الله، لماذا تسأله رحت العمرة في رمضان؟ في أي مسجد كنت تقوم في شهر رمضان قيام الليل؟ بالأسئلة هذه موجودة، هذه كلها من الأمور التي لا تعني السائل. فالإنسان يعود نفسه. في من الناس من أخذ هذا من بعض العادات أو من بعض الزملاء أو من بعض الأقارب أو من بعض الآباء أو الأمهات هكذا في البيت. فالإنسان يضبط نفسه بضوابط الشرع، فأي أمور لا تعنيك لا تنشغل بها، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث مهم جدا، فنجعله دائما في أذهاننا حتى تستقيم أخلاقنا وأعمالنا على وفق الإسلام، لا ننشغل، لأن الانشغال فيما لا يعنينا فيه تعب على النفس، فيه تضيع للأوقات، أوقاتي وأوقات الآخرين. أما ترك ما لا يعنينا في راحة للنفس، في حفظ لوقتك أنت ووقت وأوقات غيرك، في سلامة لعرضك أنت. لأن من انشغل فيما لا يعنيه وتدخل فيما لا يعنيه، وخاصة أن بعض الأمور إذا انشغل فيها الإنسان وهي لا تعنيه قد تحرجه أمام الناس، قد تحرجه أمام الناس، قد تؤدي به إلى المحاسبة، يحاسب عليها قانونا وعرفا وشرعا. لماذا يشغل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه؟ يحفظ وقته ووقات غيره، يريح نفسه، عرضه يسلم من الكلام، لأن غالبا من يتكلم فيما لا يعنيه الناس تختابه، ليش هذا يسلم؟ ليش هذا ملقوف؟ ليش هذا؟ الناس تتكلم يختابونه، فلا يسلم عرضه من كلام الناس. أما إذا ترك ما لا يعني ارتاح، سلم عرضه ودينه. فننتبه لمثل هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاوت الناس في الإسلام، هذا الحديث يدل عليه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن في من الناس من المسلمين من انشغلوا فيما لا يعنيهم فضعف إيمانهم، فالناس تتفاوت في الدين وفي الإيمان، ليس إيمان كل الناس واحد كما تقول المرجئة لا تضر مع الإيمان معصية يقولون. هذا الحديث في رد عليهم، على هذه الفرقة القديمة الضالة المرجئة. لا، قال لا، في تفاوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يدل على تفاوت الإيمان والإسلام بين الناس. درجات، ليس الناس كلهم على درجة واحدة في الإيمان وفي الإسلام، يتفاوتون. ليس من ترك العبد ما لا يعني، هذه تنبيه مهم جدا حتى لا يلتبس على البعض. ليس من ترك العبد ما لا يعني تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعنيك إذا رأيت منكرا أو أمرت بمعروفا يجب عليك أن تنكر المنكر حسب استطاعتك، يعنيك هذا. لا تقول أنا هذا الأمر لا يعنيني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. لا، نقول هنا يعنيك، الشرع أوجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان في بيته. الأب في البيت إذا رأى منكرا في بيته يغيره بيده، هو السلطان في بيته، هو الملك في بيته، يستطيع أن يغير بيده. وهكذا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيجب الإنكار. إذن ليس من ترك العبد ما لا يعنيه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الواجبات حسب الاستطاعة حسب القدرة، هو واجب عليك. فإذا قلت أترك هذا الأمر المعروف، لا أنكر على ابني أو على فلان لأن من حسن الإسلام المرء ترك، هذا غير صحيح، هذا استدلال في غير مكانه، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فهمت. حديث فيه آداب عظيمة، وهو من الحديث الآداب العظيمة، فينبغي وجوبا أن نحرص على حسن الإسلام، لأن فيه من الفضل العظيم ما فيه. ومن حسن الإسلام أن نترك ما لا يعني من الكلام أو السماع أو الأسئلة التي ليس لها داع أو تسبب حرجا ولا تفيدنا لا تعنينا، ترك تجميع الأخبار عن الناس عن فلان، هذا فعل، هذا ترك، هذا ذهب، ما في مصلحة، ما تعنيك. إذا كان يعنيك فقم بهذا الذي يعنيك، بهذا الواجب. أما إذا كان لا يعنيك، لا يهمك فلان فعل أو ترك أو ذهب أو أكل، وتتحدث وتنشر هذا، التوسع في ذلك والانشغال فيه إساءة إلى دينك وإلى إيمانك، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ليس من ترك المسلم ما لا يعنيه تركه القيام بواجبه تجاه مجتمعه ووطنه، لأن كل مسلم، كل فرد من أفراد المجتمع عليه واجب، واجبات تجاه وطنه، تجاه مجتمعه، تجاه أسرته، تجاه جيرانه. ترك القيام بهذا الواجب ليس من ترك المسلم ما لا يعنيه، لا، هذا يعنيك، أمر وطنك ومجتمعك يعنيك، يجب على كل فرد وعلى كل عضو في هذا المجتمع القيام بواجبه اتجاه هذا المجتمع وهذا الوطن. له دور، لكل فرد عليه دور في خدمة وطنه حسب تخصصه وحسب استطاعته وحسب وظيفته ومهنته، فيجب على كل فرد أن يقوم بواجبه تجاه وطنه، لأن الواجب القيام بالواجب اتجاه الوطن والمجتمع أمر واجب يعنينا كلنا، يعنينا القيام بهذا الواجب، وخاصة طلبة العلم لهم دور كبير في القيام بهذا الواجب، يعنيهم إصلاح هذا المجتمع، يعنيهم أمن واستقرار هذا الوطن، وهم أولى الناس بالعناية. فهذه كلمة أوجهها لكم كطلبة علم، زملاء لنا، لا بد أن يكون لنا دور مهم جدا في حفظ مجتمعنا، في حفظ أمنه واستقراره. نلخص بعض النقاط ككلمة بعنوان واجب طلبة العلم الشرعي في حفظ الأمن والاستقرار. أولا، نشرهم للعقيدة الصحيحة، طلبة العلم نشرهم للعقيدة الصحيحة التي مصدرها الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف الصالح والأئمة، تحذير الناس مما يخالف هذه العقيدة الصحيحة من البدع والافتراق والشبهات التي يثيرها أصحاب الفرق الضالة، أهل الغلو والانحراف والأحزاب والجماعات، تحذير الناس مما يخالف هذه العقيدة في حفظ هذا الواجب وهذا الدور، نشر العقيدة الصحيحة بين الناس، تحذير الناس مما يخالف هذه العقيدة في حفظ المجتمع، في حفظ جماعة المسلمين، تبقى جماعة واحدة تحت إمرة إمام واحد، بيعتهم واحدة لأميرهم وولي أمرهم، لا يفترقون، لأن العقيدة واحدة، المنهج واحد، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال مالك، قال الشافعي، عقيدة واحدة، ما في افتراق، ما في أحزاب ولا جماعات ولا دعوة لتفتيت هذا المجتمع، لا. فمن دور طلبة العلم أمثالكم في المجتمع نشر العقيدة الصحيحة، نشر السنة بين الناس حتى تجتمع كلمة الناس لا يفترقون، في حفظ لجماعة المسلمين ودينهم. ثانيا، تعليم الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة، أيضا في حفظ للمجتمع من الجهل في الدين، حفظ للمجتمع والوطن من انتشار المعاصي والمحرمات والذنوب التي هي من أسباب زوال نعمة الأمن في البلاد. إذن هذا واجب مهم لكم يا طلبة العلم، إذا علمتم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بالدليل الشرعي، هذا حلال، هذا حرام، هذه سنة، هذه بدعة، احذروها، هذا في حفظ للمجتمع من الجهل في الدين، من انتشار المعاصي والمحرمات. ثالث، من دور طلبة العلم الشرعي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، دعوة الناس إلى الرجوع إلى الدين، إلى يسر الإسلام، إلى شريعة ربهم ومنهج سلفهم، في تحصين للمجتمع، وقاية للمجتمع وللأفراد من دخول المناهج الضالة والإرهابية والتكفيرية والتبشيرية. إذا دعينا الناس إلى الرجوع إلى الدين الصافي اللي فيه يسر، اللي فيه رفع الحرج عن الناس، الدين الوسط الذي جاء في الكتاب والسنة، دعونا الناس وعلمناهم شريعة ربهم اللي فيه اليسر وفيه رفع الحرج، بينا لهم هذا الدين بسهولة ويسر ورفق ورحمة، هذا كله في تحصين للمجتمع، وقاية للمجتمع. فإذا تعلم الناس عقيدتهم وعلموا أصول الاعتقاد، هذه فيه وقاية من دخول المناهج الضالة والتكفيرية والإرهابية والتبشيرية في مجتمعنا، فيه وقاية لا شك. ما ضعفت المجتمعات وما دخلت إليها المناهج الضالة والتكفيرية والإرهابية إلا بسبب ضعف الدين وضعف الاعتقاد وجهل الناس بأمور دينهم. أنتم طلبة العلم علموا الناس، بينوا لهم، انشروا هذا الدين السمح الذي فيه اليسر، فإذا تعلم الناس دينهم زال الجهل عنهم. فعرفوا أن يميزوا ما استطاع هذا الحاقد وهذا العدو لهذا الوطن وللإسلام، ما استطاع أن يدخل عن طريقهم، لأن عندك الوقاية، علمت الناس الوقاية من هذه الأفكار المحارفة. فدور طالبة العلم دور مهم في المجتمع، يجب أن ييسر لهم دعوتهم وأمورهم ليقوموا بهذا الواجب. رابعا، تحذير الناس من مظاهر الشرك بالله عز وجل والنفاق والضلال، في حماية للمجتمع، لأن إذا وجد الشرك ووجد السعر في مجتمع الناس ووجد النفاق ووجد الضلال في حياة الناس، هذا يزعزع أمن واستقرار المجتمعات. فطالب العلم إذا قام بتحذير الناس وتعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك بأنواعه ومن السحر بأنواعه ومن النفاق ومن الضلال بأنواعه بحدود ضوابط الشرع وحسب السياسات المعتمدة في البلاد، عدم الخروج والافتئات على من يقوم بهذا الأمر ممن وكله ولاة الأمر، تحذير الناس من هذه الأمور في حماية للمجتمع من الضلال من الاختلاف. خامسا، دعوة الناس إلى الخير، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى التقرب إلى الله عز وجل، إلى العلم الشرعي. دعوتكم يا طلبة العلم للناس إلى الخير بأنواعه، أمر الناس بالمعروف، نهيهم عن المنكر بالوسائل والضوابط الشرعية، فيه نجاة للمجتمع والوطن من الشر وآثار الشر والمعاصي، فيه استقامة لأفراد المجتمع على الدين والأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية والتزام الناس بالنظام والقوانين الموافقة. فدعوتكم يا طلبة العلم للناس إلى الخير، إلى الصلاة، إلى فعل، إلى التقرب إلى الله عز وجل، إلى صلاة الجماعة، إلى غيرها من الأعمال الصالحة، هذا فيه فائدة للمجتمع، فيه نجاة للمجتمع، لأن كلما أقبل الناس على الله عز وجل وخاف الناس من الله عز وجل وتوكلوا عليه ولجأوا إليه سبحانه وتعالى، كلما نصرهم ونصر مجتمعهم وآمن بلدهم وأمنهم من كل فتنة ومن كل شر. فهذا من دور واجب عليكم يا طلبة العلم. أيضا سادسا، قيامكم يا طلبة العلم بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، هذا في إقامة للدين الذي به يحفظ الله عز وجل الأمن في البلاد والأوطان. قيامكم بالنصيحة لله، القيام بما هو واجب عليكم تجاه ربكم وتجاه رسولكم صلى الله عليه وسلم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل من حفظه والعمل به وتعليمه للناس. قيامكم بهذا الدور بالنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، نصيحة، القيام بما هو واجب عليكم اتجاه أئمتكم من السمع والطاعة والبيعة والالتزام بكل ما جاء الأمر به من ولاة أموركم من القوانين والتشريعات الموافقة، نصيحتكم لعامة الناس، هذه كلها فيها إقامة للدين. فإذا أقيم الدين في حياة الناس وفي الأوطان حفظ الله هذه الأوطان وآمنهم. سابعا، منهج طلب العلم في التأصيل العلمي، لا يعملون بالهوى وبالتقليد، يعملون بكتاب الله بالدليل الشرعي بما أجمع عليه العلماء بما فهمه أئمة الإسلام. هذا المنهج في مراعاة لمقاصد الشريعة، مراعاة فقه الخلاف وأدب الخلاف بينكم يا طلبة العلم وبين العلماء. هذا المنهج فيه تحجيم للخلاف، تضييق للخلاف، تضييق للتفرق في المجتمع، يقوي المحبة والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع، فيصير هذا المجتمع كالبيت الواحد بسبب منهج طلبة العلم ودورهم ودورهم في نشر هذا العلم بين الناس وهذا المنهج. فعلى المسلم أن يكون فقيها في دعوته وفي تعليمه للناس، عنده الأدب، أدب الخلاف وفقه الخلاف، لا يفرق الناس، يجمع الناس، مثل ما مر معنا أثر الشافعي رحمه الله مع صاحبه: ألا يستوي أن نكون إخوانا ولو افترقنا في مسألة؟ هذا أمر مهم جدا، هذا فقه. فطالب العلم إذا عنده هذا الفقه وهذا المنهج يحجم الخلاف والتفرق في المجتمع، يقوي الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع. أليس هذا فيه فائدة لحفظ أمن واستقرار البلد والوطن؟ يصير الوطن كالبيت الواحد، ولو اختلف طلبة العلم والعلماء فيما بينهم في مسائل الخلاف، بقيت الألفة والحفاظ على جماعة الناس وجماعة المسلمين. ثامنا، تعليم طلبة العلم للناس فقه جماعة المسلمين، فيه سلامة المجتمع والوطن من فتنة الخروج على ولي الأمر. تعليم الناس فقه جماعة المسلمين، هذا فقه في كتب العقيدة، جماعة المسلمين، الحفاظ على جماعة المسلمين، السمع والطاعة، البيعة تكون لولي الأمر لا تكون لأمير الجماعة أو قائد الحزب الذي فرق كلمة المسلمين، أراد أن يخرج على جماعة المسلمين بجماعته وحزبه، لا. تعليم الناس فقه جماعة المسلمين، عليكم بلزوم الجماعة، عليكم بالسمع والطاعة، طلبة العلم هكذا يرددون فقه جماعة المسلمين، أمرنا الشرع بها، ليست من عندنا، هي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه العلماء والأئمة. تعليم الناس هذا الفقه فيه سلامة للمجتمع والوطن. من يعلم الناس هذا الفقه غير طلبة العلم الشرعي؟ أكثر من يعلم هم طلبة العلم الشرعي، جماعة المسلمين، الحفاظ عليها، فيه سلامة، هذا التعليم سلامة للمجتمع والوطن من فتنة الخروج على ولي الأمر، من فتنة انتشار الأفكار التكفيرية بين الناس. تعليم الناس فقه جماعة المسلمين، فيه تقوية لجماعة المسلمين، تحصين للمجتمع من مذهب الخوارج، فيه مصلحة لأمن البلاد واستقراره. عليكم أن تقوموا بهذا الدور يا طلبة العلم، فأنه واجب عليكم، واجب عليكم هذا الدور. تاسعا، دعوتهم، دعوة طلبة العلم الصادقة إلى الله عز وجل وتوحيده وإلى الإكثار من عبادته سبحانه وتعالى، وإلى الالتفات حول علماء السنة، لزوم الثبات على الدين، الصبر، كف اليد واللسان عند الفتن، مجانبة الفتن، تحقيق مبدأ الولاء والبراء، الثقة بنصر الله عز وجل. هذا من دعوة طلبة العلم للناس، فيه النجاة للمجتمع من الفتن والخوف. إذا بينت يا طالب العلم للناس أن المستقبل للإسلام، أن هذا الابتلاء فيه خير للمسلمين، أن النصر للمسلمين، زرعت فيهم الثقة بنصر الله عز وجل، أزلت الخوف من قلوب ضعاف الإيمان في المجتمع، ربطتهم بالله عز وجل وبتوحيده وبالإكثار من عبادته سبحانه وتعالى، ربطت هذا المسلم بالعلماء، بينت له الثبات على الدين، الصبر على التمسك بالدين والسنة، كف الأدى، عدم المشاركة في الفتن باللسان أو باليد، زرعت في المجتمع الثقة بنصر الله عز وجل، هذا فيه نجاة للمجتمع من الفتن والخوف. دور طلبة العلم الشرعي في حفظ الأمن والاستقرار في الأوطان أكبر بكثير مما ذكرت لكم، بتوفيق الله عز وجل وهدايته، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بهذا الواجب، الواجب تجاه ديننا واتجاه أوطاننا وبلادنا الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حسن عبادته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا على ولي أمرنا، وأن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء ومن كل فتنة، ويثبتنا وإياكم على طاعته. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.